عدوها للسائل يلغم نارها. قد سحت في البلدان حين سبيتني وبثوب أوجعي هوى أتقلب. لا العيش يهنالي ولا الموت يقربه.